وقد استدل به الشافعية في أن النقض إنما يكون إذا مس الذكر بباطن الكف لما يعطيه لفظ الإفضاء. هذه كلمة الإفضاء أيضا قال بعض أهل العلم تعلق بها لمعنى خاص. قال الشافعية يقولون إن النقض إنما يكون إذا مس الذكر بباطن الكف لما يعطيه لفظ الإفضاء، لأنه قال عليه الصلاة والسلام من أفضى بيده إلى كذا. قال الحافظ في التلخيص يعني ابن حجر لكن نازع في دعوى أن الإفضاء لا يكون إلا بإذن الكف، فيه من النزاع. نعم الإفضاء بمعنى إيش؟ أفضى بيده يعني لا قصد بها إلى موضع الذي يريده، سواء كانت بباطن الكف أو بظاهره. إنما للشافعي نظر دقيق في هذا، غالبا عند أفضى معنى فيه قصد، يعني أفضى بيده إلى كذا يعني قصد لتناول الشيء أو لإيصال اليد إلى الشيء، وغالبا ما يكون الإفضاء المقصود به بباطن الكف، يعني الإنسان إذا مد يده لأخذ شيء أو للسلام أو لكذا أو لتناول شيء أو لوضع يده على شيء إنما يكون به غالبا ب، ولهذا هذا المعنى دقيق ليس لم يأتي. والشافعي من أفصح العرب وقوله وكلامه حجة في العربية، فمن هذه الكلمة في الحديث فهم معنى دقيق. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل من مس يده في كما قال في غيرها، بل كلمة أفضى تعتبر فيها معنى.